بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام وما يتألف منه، أي الكلام. هذا هو الباب الأول من أبواب الألفية، وهو شروع منه رحمه الله تعالى في بيان حد الكلام، وهذا ارتضاء منه بكون الذي يقدم في التعريف والإيضاح والكلام يقدم على الكلمة، ثم نزاع بينهم بين النحاة أيهم أولى بالتقديم. المشهور والذي عليه الأكثر أنه يبدأ بالكلام، إذ هو المقصود بتفاهم والتخاطب بين الناس. وكل ما يدرس في فن النحو إنما المراد به تحصيل الكلام على لسان أو طريقة العرب، لذلك قال: الكلام وما يتألف منه. كلام وما يتألف منه، كلام قال الشارح هنا: كلام خبر مبتدأ مضمر. خبر مبتدأ مضمر، الكلام خبر مبتدأ مضمر. كلام يعني في هذا التركيب عنوان كما ذكرناه بالأمس، كتاب التوحيد، لا يعاد كل مخيل هنا، وإنما الإحالة تكون على ما سبق. كلام قال الشارح خبر مبتدأ مضمر، عبر بالإضمار عن الحذف، وهذا تجوز، يعتبر من المجاز، لأن الإضمار هو الاستتار، والاستتار هو المقابل لللفظ المنطوق به، منطوق به، إما أن ينطق به استقم، وإما أن يستتر. حينئذ الفاعل في استقم نقول هذا ضمير مستتر، ضمير مضمر إذن، ففيه استتار. وهو ما معنى الاستتار؟ كونه مستتر يعني مختف، والاستتار هو الاختفاء، هو الاختفاء. إذا مضمر يعني محذوف، وهذا سلك هذا الطريق ابن مالك رحمه الله تعالى، ولذلك سيأتي قوله: مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه، مضمر اسم سابق. حينئذ أطلق الإضمار على الحذف، وكذلك للسكان، وإن تخفف أن فاسمها السكن، نقول هذا كله مجاز، وللأصل أن يعبر عن الحذف بكونه محذوفا. هنا قال: الكلام خبر مبتدأ محذوف، أين المبتدأ؟ محذوف، تقديره هذا الكلام، كلام خبر لكنه على حذف مضاف، على حذف مضاف، لأن الكلام معنى شيء مصدر، فلا يشار إليه بقوله هذا. ومراد الناظم هنا من هذا التعبير الكلام وما يتألف منه، مراده التبويب على طريقة أهل التصنيف بأن الباب الأول هو باب الكلام وما يتألف منه، ولذلك يقال: الكلام خبر مبتدأ محذوف على حذف مضاف، يعني مضاف من الخبر. وأصل التركيب: هذا باب الكلام، حذف هذا الذي هو المبتدأ، ثم قيل باب الكلام، وهذا المشهور في صنع وطريقة التأليف أن يبقى الباب على أصله. يجوز حذف الباب، كلمة باب، ويقام المضاف إليه مقامه فيرتفع ارتفاعه فيقال الكلام. كيف الكلام كان مجرورا؟ باب الكلام بالجر، نقول حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. إذن الكلام خبر مبتدأ مضمر يعني محذوف، وهو أي لفظ الكلام الذي هو الخبر ليس خبرا هكذا بلفظه، وإنما هو على حذف مضاف، على حذف مضاف. الملوي يقول بقوله على حذف مضاف أراد الجنس، فيصدق بمضافين، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأن المشهور هنا في هذا المقام التقدير: هذا باب شرح الكلام. كم كلمة حذف؟ كلمتين، باب وشرح، باب شرح الكلام، حذف المضاف وهو باب، فقيل شرح الكلام، ثم حذف المضاف الذي كان مضافا إليه وقيم المضاف إليه مقامه الذي هو الكلام فارتفع ارتفاعه فقيل الكلام، إذن على حذف مضافه. لكن هذا وإن قيل كلاشموني والأوضح هناك ونحوها ونحوهما، إلا أنه في هذا المقام لا، لأن تقدير المصنف قال: والتقدير هذا باب الكلام. إذن لا يتأتى ما ذكره الملوي من كون قول المصنف هنا المكودي على حذف مضاف أراد جنس المضاف الصادق بالاثنين، قل لا ليس الأمر كذلك. بدليل ماذا؟ بدليل تقديره هو المصنف المكودي قال هذا باب الكلام فلا اعتراض عليه، وهو على حذف مضاف وما من قوله وما يتألف منه، وما يتألف منه ما هذه موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، وإذا كانت موصولة بمعنى الذي لابد من شيء يقع عليه، جاء الذي قام أبوه من هو زيد، إذن وقعت الذي على زيد، هنا تقع على ماذا؟ قال واقعة وما موصولة، واقعة على الكلم الذي هو جمع كلمات، بدليل ماذا؟ بدليل قوله وما يتألف الكلام منه من الكلم، ومعلوم أن الذي يتألف ويتركب الكلام منه ما هو؟ كلمات، فدل على أن مراد المكود هنا بالكلم المراد به جمع كلمة أو اسم جمع كلمة، ليس المراد به الكلم الاصطلاحي، ليس المراد به الكلم الاصطلاحي، وإنما المراد به اسم جنس جمع أو اسم جمع الكلمة، اسم جمع الكلمة، لأن كلمة تجمع على كلمات كنبقة على نبقات، واقعة على الكلم، والضمير العائد عليها أين هو؟ ثم معي أو لا؟ منه ضمير العائد عليها على ما؟ من قوله منه، واضح هذا؟ والضمير العائد عليها على ما؟ من الصلة، أين الصلة؟ يتألف منه، هو المجرور بمن، لأن جملة يتألف نقول لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، صلة الموصول، وجملة الصلة لابد أن تكون مرتبطة بالموصول كجملة الخبر وجملة الصفة، لابد من رابط بينهما، تقول زيد قام أبوه، قام أبوه خبر جملة، لابد من شيء يربط بين الخبر والمبتدأ، والضمير في قام أبوه هو الرابط، هنا وما يتألف منه الذي يتألف منه، الضمير يعود على ما، حينئذ هو الرابط، فالضمير المجرور بمن في جملة الصلة هو الذي ربط بين الموصول وصلته، ويسمى ماذا؟ يسمى العائد، يسمى العائد، ووجوبه ووجوده واجب، إما أن يلفظ به وإما أن يقدره. وما موصولة، واقعة على الكلم، والضمير العائد عليها من الصلة، يعني من جملة الصلة، هذا مراده من الصلة، يعني من جملة الصلة التي يتألف منه، الضمير العائد هو المجرور بمن بحرف الجر من قوله منه، وأما الضمير في يتألف فهذا عائد على الكلام، باب الكلام، وما يتألف الكلام منه، يعني والكلم الذي يتألف الكلام منه، الأجزاء التي يتركب منها الكلام وهي الاسم والفعل والحرف، وفاعل يتألف ضمير عائد على الكلام، والتقدير هذا باب الكلام. انظر هذا فيه رد على من زعمه أن مراد المصنف بقول على حذف مضاف أنه صادق بالاثنين، قل لا، لو كان الأمر كذلك لقال التقدير هذا باب شرح الكلام، ولما لم يقل هذا دل على أنه جرى على الجادة، بمعنى أنه لم يتكلف في التقدير، إذ كلما كان التقدير أقل كان أوفق وأسلم في الكلام، وأما كثرة المحذوفات فهذه تخل بأصل الكلام، والتقدير هذا باب الكلام، والأشياء الأشياء التي يتألف منها الكلام، الأشياء هو مصدق ما، يعني الذي يقع عليها لفظ ما، لأنه قال المراد بما الكلم، ثم عبر بتعبير آخر عن الكلم بقوله الأشياء، لأنه قال ماذا؟ قال وما موصولة واقعة على الكلم، كلم هو الذي عبر عنه بقوله الأشياء، والأشياء هي المراد به بقوله الكلم، الأشياء جمع شيء، كأنه قال الاسم شيء والفعل شيء والحرف شيء، وهي أشياء، وهي الكلم، وهي التي يتألف الكلام منها. واضح؟ والأشياء التي يتألف منها الكلام وهي الكلم. ولو قال الناظم وما يتألف منها بأن عاد الضمير مؤنثا على ما جاز، لأن مصدق ما مؤنث، ما الموصولة من حيث اللفظ هي مذكر، ومن حيث المعنى والمصدق قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. إذا كان مذكرا لا يصح إلا التذكير، وإذا كان المعنى مؤنثا جاز لك وجهان: أن ترد الضمير وترجعه إلى اللفظ فتذكره، وهذا هو الأكثر، وأن ترد الضمير إلى المعنى وهو مؤنث حينئذ تؤنث. فيجوز في مثل هذا التركيب الكلام، باب الكلام وما يتألف منها بالتأنيث. لماذا؟ لأن الكلم جمع كلمة وهي مؤنثة، وما يتألف منها يتركب منها الكلام. ويجوز لك أن تقول الكلام وما يتألف منه، أي اللفظ الذي صدق على لفظ الأشياء أو الكلم. إذن يجوز فيه وجهان: إما أن يعود الضمير على لفظ ما فيذكر، وإما أن يعود على لفظ ما على معنى ما وهو مؤنث فيؤنث. فيجوز لك الوجهان، لكن انتبه، ليس مطلقا، وإنما يجوز ذلك فيما إذا وقعت ما على المؤنث، وأما إذا وقعت على المذكر فليس لك إلا التذكير، لأنه ليس عندنا معنى مؤنث يراعى من حيث الضمير، وإنما عندنا ماذا؟ عندنا مذكر لفظا ومعنى، حينئذ وجب التذكير. إذن قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الكلام وما يتألف منه، أي هذا باب الكلام. وبعضهم قدره باب شرح الكلام وشرح ما يتألف منه الكلام. وقوله ما، المراد به الأشياء التي يتألف منها الكلام. وعبر هنا بيتألف دون يتركب، لأن الألفة والتأليف أخص من مطلق التركيب، وهذا معني ومقصود عند ابن مالك رحمه الله تعالى، لأنه يشترط الألفة والتناسب بين الجزئين مبتدا والخبر والفعل وفاعله. وأما إذا لم يكن ثم ألفة بين الجزئين فلا يعد كلاما البتة عنده وعند بعض من تابعه. والتأليف وقوع الألفة والتناسب بين الجزئين، وهو أخص من التركيب، إذ التركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، فكل مؤلف مركب من غير عكس. قال رحمه الله تعالى: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا معاشر النحاة لفظ مفيد. هنا قيد الناظم رحمه الله تعالى، الأصل أن يقول الكلام لفظ مفيد، لكن قال كلامنا. قال بعضهم: لماذا قال كلامنا؟ لأنه أراد أن يخص الحد هنا بماذا؟ بالحد، حد الكلام عند النحاة دون غيره، لأن لفظ الكلام فيه اصطلاحات مختلفة عند أرباب الفنون، فالأصوليون لهم معنى خاص للفظ الكلام، وعند المتكلمين لهم معنى خاص للفظ الكلام، وعند البيانيين كذلك، وعند النحاة وعند أهل اللغة، كل من هذه الفنون له معنى خاص عنده. حينئذ إذا أردنا أن نعرف فنعرف ماذا؟ الكلام عند أرباب النحاة، لأن الكلام هنا، لأن التأليف في فن النحو والناظم نحوي، فأراد أن يعرف الكلام، حينئذ يختص بتعريف الكلام عند النحاة. وليس المراد هنا بكونه أراد النحاة فحسب، لأن قوله مقاصد النحو بها محوية دل على أن المؤلف هنا في فن النحو، وإنما أراد بالإضافة هنا على الصحيح، أراد بها تمييز الاصطلاحات، بأن قولنا كلامنا المراد به تمييز الكلام عند النحاة في اصطلاح النحاة عن الكلام في اصطلاح غيرهم، فلا يلتبس عليك الأمر. إذا قيل الكلام هنا هو اللفظ المفيد ومر بك الكلام عند الأصوليين، لا تفسره باللفظ المفيد، وإذا مر بك الكلام عند المتكلمين لا تفسره بهذا. هكذا أرادوا. في بعض الاصطلاحات محل نظر. ما هو الكلام؟ قال: لفظ مفيد كالسقم. هذه ثلاثة قيود: لفظ مفيد كالسقم. الأول أن يكون لفظا، واللفظ هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، فاعل بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق، إذن هو ملفوظ به، ملفوظ به. والمراد به في اصطلاح النحاة الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية تحقيقا أو تقديرا، وإن شئت تقول مهملا كان أو مستعملا. تحقيقا كزيد منطوق به، زيد لفظت به. تقديرا، تقديرا كالضمائر المستترة، كالضمائر اضرب استقم، هذا مؤلف من كلمتين، الأولى محققة، كلمة محققة وهي استقم، والثانية كلمة مقدرة وهي الضمير المستتر، الضمير المستتر. إذن يشترط في الكلام النحوي من أجل أن يصح أن يطلق عليه أنه كلام الإفادة، ليس الإفادة، كونه لفظا، كونه لفظا. فإذا لم يكن لفظا كالدوال الأربع فلا يسمى كلاما في اصطلاح النحاة. فالكتابة مثلا لا تسمى كلاما عند النحاة، لماذا؟ لانتفاء الشرط الأول وهو كونه لفظا. إذن كل لفظ بشرطه الآتي فهو كلام عند النحاة بشرط الإفادة التامة. إذا لم يكن كلاما انتفى الكلام النحوي، إذا لم يكن كلاما انتفى الكلام النحوي. الشرط الثاني أشار إليه بقوله مفيد، لأن قوله لفظ هذا يشتمل على المفيد وغير المفيد، المفيد وغير المفيد، ويعبر النحاة عن غير المفيد بالمهمل، بالمهمل. والمراد بالمهمل الذي لم يوضع في لسان العرب، كديز مقلوبة زيد، كديز مقلوبة زيد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مهملا. والمستعمل أو الموضوع وهو ما وضعته العرب، وإذا وضعته العرب فلابد أن يكون له معنى، وإذا كان له معنى حينئذ لا يخلو من حالين، إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا، مركبا كقام زيد وزيد قائم، ومفردا كزيد لوحده زيد. حينئذ قوله مفيد ماذا أخرج؟ أخرج المفرد، أخرج المفرد، وأخرج المهمل، مهمل كله، سواء كان مفردا كديس أو كان مركبا على القول به، فقوله مفيد أخرج المهمل. بقي معنا ماذا؟ المستعمل. إن قلت المستعمل المراد بالمفيد هنا المستعمل، واستعماله يكون على جهة التركيب، وخرج بقوله مفيد المفرد فهو داخل في قوله لفظ، حينئذ جعلت قوله كالسقم مثالا. إذا أخرجت المفرد، الكلام في المفرد زيد، هذا مفيد أو لا؟ نعم مفيد. إن أخرجت زيد بقولك مفيد صار قوله كالسقم مثالا، وإذا قلت لا قوله مفيد يشتمل على المركب المفيد والمفرد المفيد، حينئذ احتجنا إلى إخراج النوع الثاني فقلت كالسقم، فبين أن المراد بالإفادة هنا ما كانت مركبة بين جزئين مسند ومسند إليه. ولذلك اختلف الشراح هنا، كالسقم هل هو تمثيل أو أنه تتم للحد؟ بناء على هذا الخلاف، هل قوله مفيد أخرج المفرد المفيد من قوله لفظ أم أنه داخل فيه؟ قلت أخرجه، حينئذ جعلت كالسقم هذا مثالا وليس تتميما للحد. وإن جعلته الذي هو المفرد المفيد داخلا في قوله مفيد، حينئذ جعلت كالسقم تتميما للحد. والمراد بالإفادة هنا فائدة تامة، الفائدة التركيبية، وعليه إذا جعلت الفائدة هنا المراد بها الفائدة التامة التركيبية صار قوله كالسقم مثالا وليس تتميما للحد. وما المراد بالفائدة التركيبية؟ هي التي يحسن السكوت عليها من المتكلم أو من السامع أو منهما على خلاف بينهم. إذن الشرط الثاني في صحة صدق لفظ الكلام على المسمى عند النحاة أن يكون مفيدا، والمراد بالإفادة هنا الفائدة التامة التركيبية وهذه مستلزمة لماذا؟ إذا قيل الفائدة التامة مستلزمة للتركيبية، بمعنى أنها لا تكون تامة إلا إذا كانت مركبة بين مسند ومسند إليه. قوله كالسقيم هل هو تتميم أو لا؟ على الخلاف الذي ذكرناه، والمشهور أنه تتميم للحد، وذهب إليه الشارح الأول الذي هو ابن الناظم. إذن كلامنا لفظ مفيد كالسقيم. قال الشارح قوله كلامنا يعني كلام عند النحويين، فاكتفى بذلك، فاكتفى عن ذلك بإضافته إلى الضمير الدال على المتكلم ومعه غيره وهو نا. إذن كلامنا هذا تفسير لقوله الكلام، لأنه في التبويب قال باب الكلام، نقول أل هنا للعهد الذهني، والمعهود والكلام عند النحاة، لأنه قال مقاصد النحو بها محوية، فدل على أنه سيعرف الكلام عند النحاة. كلامنا يعني الكلام عند النحويين، فاكتفى عن ذلك بالتصريح بلفظ النحويين، ما قال كلام النحوي، قال كلام النا، نا هذا الضمير كنا به عن لفظ النحويين، فاكتفى عن ذلك يعني عن التصريح بكونه عند النحويين بإضافته، يعني إضافة لفظ كلام إلى الضمير الدال على المتكلم ومعه غيره وهو نا، وهذا واضح بين. وقيل لا، بل أراد كلامنا يعني أنه بلغ درجة المجتهدين، ما نقول كتبنا ونحو ذلك. وقوله لفظ هذا جنس للإدخال والإخراج، قوله قول ابن مالك لفظ مخرج لما ليس بلفظ كالإشارة، هذا كاف هنا تمثيلية، مراده كالدوال الأربع ومنها الإشارة، لأن الإشارة تفهم، إذا قال هكذا أشار أفهم معنى، لكن هذا المعنى لا يسمى ولا يطلق عليه كلام عند النحاة، لأنه ليس بلفظ. فكلما تخلف شرط اللفظ وجود اللفظ تخلف حد كلام عند النحاة. وقوله مفيد، ما المراد بالمفيد؟ مفيد مخرج لما لا فائدة فيه. أولا المراد بالمفيد ما يحسن السكوت عليه من المتكلم، وإن شئت قل اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم أو من السامع أو منهما. حينئذ الذي يحسن عليه السكوت من المتكلم هذا مرادف لقولهم الفائدة التامة أو الفائدة التركيبية، فائدة تركيبية. وهل هو مشتمل على ما ليس فيه فائدة جديدة أو لا؟ قال الشارح قوله مفيد مخرج لما لا فائدة فيه، ليس المراد ليس فيه فائدة مهمل، لا، ليس فيه فائدة جديدة. لو قال قائل النار حارة والسماء فوقنا والأرض تحتنا وأنا أمامكم وأنتم أمامي، هل فيه معنى جديد؟ هل فيه معنى جديد؟ ليس فيه معنى جديد، لمدرك أنا أمامكم وأنتم أمامي، نقول هذا مسند ومسند إليه، هل هو كلام أو لا؟ قالوا هذا اللفظ وهذا التركيب وإن كان مؤلفا من مسند ومسند إليه إلا أنه لم يتضمن فائدة جديدة للسامع خرج عن كونه كلاما، خرج عن كونه كلاما. وإذا نظرت إلى إطلاق لفظ ابن مالك رحمه الله قال كلامنا لفظ مفيد أطلق، فهل يدخل فيه ما لا فائدة فيه أو أنه مخرج له؟ الظاهر أنه داخل، لكن لما كان من مذهبه في التسهيل وغيره أنه لا يرى ما كان معلوما ضرورة للسامع أن يكون كلاما قيده به، فهذا القيد ليس أو هذا الإخراج الذي ذكره المكودي ليس مأخوذا من هذا الكتاب، وإنما بقرينة خارجية، وهي كونه نص في التسهيل وفي غيره على أن قول القائل النار محرقة أو حارة أو السماء فوقنا أنه ليس بكلام، لأنه ليس متضمنا لمعنى جديد فلا يسمى كلاما، ويشترط في الكلام أن يكون مفيدا فائدة جديدة للسامع، وهذا مذهب اختاره بعض النحاة، وبعضهم لا يشترط بل يصح أن يكون كلاما ولو لم تكن فيه فائدة جديدة، وهذا هو الصحيح، واختاره أبو حيان وغيره. فالنار محرقة والنار حارة والسماء فوقنا، نقول هذا كلام ويسمى كلاما في صلاح النحاة، وحينئذ نقول المراد بالمفيد ها ما كانت الفائدة فيه دالة على الرابطة والنسبة، الإيجابية أو السلبية بين المبتدأ والخبر، يعني تسهيلا كلما وجد المبتدأ مع خبره وجد الكلام، وكلما وجد الفاعل مع فاعله أو نائبه وجد الكلام. لماذا؟ لأن الرابط بينهما موجودة، فمتى ما وجدت النسبة الإيجابية إثباتا أو سلبية نفيا حينئذ وجد الكلام بقطع النظر عن السامع كونه يعلم مدلول هذا اللفظ أو لا، وبقطع النظر عن كونه مطابقا للواقع أو لا، وبقطع النظر عن كونه مقصودا له أو لا. حينئذ يكون النظر فقط إلى المسند والمسند إليه. متى ما وجدت جملة مركبة من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل وجد الكلام عند النحاة ووجدت الفائدة التامة التركيبية عندهم. وأما هل هذا الكلام مقصود أو ليس بمقصود، هل هذا الكلام مطابق للواقع أو ليس مطابقا للواقع، هل هذا الكلام يكون مع شرط الكلام في أن يكون منتفيا علمه عن السامع أو لا، نقول لا نتعرض لهذا لأنه أمر خارج عن اللفظ، وانصباب كلام النحاء إنما يكون على جوهر اللفظ والتركيب فحسب. وأما كونه مقصودا أو لا نقول هذا محله القلب ليس محله اللفظ، وكونه مطابقا للواقع أو لا هذا محله خارج وليس محله اللفظ. ومثله هل هو معلوم أو لا محله ذهن السامع وليس محله اللفظ. واضح هذا؟ إذن قول الشارح هنا وقوله مفيد مخرج لما لا فائدة فيه، نقول هذا فيه نظر، والصواب أنه داخل في الحد، كقولنا النار حارة، نار مبتدأ وحارة هذا خبر، هل وجدت النسبة الإيجابية أو لا؟ وجدت. لماذا؟ لكون النار محكوما عليها وحارة محكوم بها، إذن وجد المبتدأ والخبر فوجد الكلام اللفظ المفيد، سواء كان السامع يعلم أو لا يعلم. أقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. ولذلك اعترض أبو حيان على من يشترط تجديد الفائدة وتكون الفائدة جديدة، قال يلزم منه أن يكون الكلام الواحد في الوقت الواحد والمتكلم الواحد أن يكون كلاما وليس بكلام، هذا تناقض، يعني يتكلم الكلام الشرح هذا معلوم لبعضكم غير معلوم للبعض، من كان يعلم ويحفظ هذه المعلومات حينئذ ليس بكلام، إذن يستمع لأي شيء، والذي يعتبر الكلام عليه جديدا يعتبر كلام، كيف يكون كلام وليس بكلام؟ قل هذا فيه خلل. والصواب أنه لا تشترط أو لا يشترط تجديد الفائدة. إذن قوله مخرج لما لا فائدة فيه كقولنا النار حارة فيه نظر كما ذكرنا. وشمل قوله المفيد، شمل قوله المفيد مفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها، يعني من المتكلم أو السامع، هنا أطلق ولم يتعرض لهذا من باب التسهيل، وهي تركيبية نسبة إلى تركيب ضم كلمة إلى أخرى فوجد فيها معنى التركيب، والمراد به هنا وجود المسند والمسند إليه، وجود المسند والمسند إليه. وفائدة دلالة الاسم على مسماه، شمل قوله مفيد الفائدة التي يحسن السكوت عليها وهي التركيبية وهي التامة، وشامل دخل في قوله مفيد فائدة دلالة الاسم على مسمى، هذا تمهيد، تمهيد لأي شيء؟ ليجعل قول الناظم كالسقيم تتميما للحد فيجعله للاحتراز، فعمم قوله مفيد بالفائدتين، الفائدة الناقصة الجزئية وهي مدلول الاسم، إذا قلت زيد مفيد أو لا؟ نعم مفيد، زيد لفظ اسم يدل على معنى، على ذات مشاهدة مشخصة، يعني ليس بجدار ولا بسماء ولا بأرض ولا بماء، إذن هو زيد علم، أفاد فائدة لكنها فائدة جزئية من اللفظ نفسه، حينئذ نقول شمل قوله مفيد هذه الفائدة دلالة الاسم على مسمى، وهو أن زيد ذات مشخصة معينة مشاهدة في الخارج، هذا معنى وهو مفيد وهو إفادة. وفائدة دلالة الاسم على مسمى كزيد، ولذلك أي لهذا التعميم ولهذا الشمول في قوله مفيد احتاج الناظم رحمه الله إلى إخراج النوع الثاني وهو دلالة الاسم على مسمى الدلالة الجزئية الناقصة بقوله كالسقم، فجعل قوله كالسقم تتميما للحد. لماذا؟ لأن قوله مفيد لم يجعله شارح خاصا بالفائدة التامة أو التركيبية في الحد، لم يجعله شارح خاصا بالفائدة التركيبية أو التامة، بل عممه فشمل الفائدة الناقصة الجزئية كدلالة الاسم على مسماه أو دلالة الفعل على معناه، ثم احتاج إلى إخراج هذا النوع. فكأن قوله مفيد أخرج ما لا فائدة فيها المهمل من قوله لفظ، وبقي معه جزآن فاحتاج إلى الإخراج. فالمثال تتميم للحد، تتميم للحد وفاقا للشارح. من هو الشارح؟ ابن الناظم. إذا أطلق في مثل هذا شارح أشير به إلى أول من شرح الألفية وهو ابن الناظم، وإن كان قد قيل بأن الناظم أول شارح لكنه ما حفظ شرحهم. لا مثال بعد تمام الحد خلافا للمراد. إذا فيه خلاف كالسقم، فيه خلاف هل هو تتميم للحد يعني يحترز به ويخرج به شيء قد دخل فيما قبله أو لا، محل خلاف. وسبب الخلاف قوله مفيد، هل هو شامل للفائدة الجزئية الناقصة كدلالة الاسم على مسمى أو لا؟ إن قلت شامل احتجت إلى إخراج، وإن قلت لا لم تحتج إلى إخراج، والخطب سهل. كلامنا لفظ مفيد كالسقم. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. واسم وفعل ثم حرف الكلم، وحده كلمة. نشرح قول الشارح أحسن. قال وقوله واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه، وهو اسم وفعل ثم حرف، والمراد أسماء وأفعال وحروف، وثم بمعنى الواو وليست على بابها من المهلة لتأخر رتبة الحرف عن الاسم والفعل كما قيل، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا المختصر. واسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم هل المراد به الكلم الاصطلاحي أو جمع كلمة، اسم جمع كلمة؟ هذا محل خلاف بينهم خلاف. والأولى أن يجعل الكلم هنا ليس مرادا به المعنى الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي. وعليه فأولى الأعاريب أن يقال الكلم هذا مبتدأ أول، وحده كلمة، وحده مبتدأ ثاني، وكلمة هذه خبر مبتدأ ثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر عن المبتدأ الأول وهو الكلم. واسم وفعل، اسم صار خبرا لمبتدأ محذوف وهي اسم، وعليه يكون التقدير كلامنا لفظ مفيد كالسقم، الكلم واحده كلمة وهي اسم وفعل ثم حرف. هذا أحسن ما يقال في هذا البيت، وإلا فيه إشكالات جعلناه بالمعنى الاصطلاحي يأتي علينا اعتراض، من أراد التطويل فرجع إلى الأصل. لكن الصحيح والصواب أن يجعل الكلم مرادا به اسم جنس جمعي وليس اسم جمع، وليس المراد به الكلم الاصطلاحي، ليس المراد به الكلم الصلاح، والإعراب على ما ذكرناه. فتقدير الكلام يكون الكلم واحده كلمة، إذا الكلمة تجمع على ماذا؟ على كلم، كنبقة يجمع على نبق، وهذا ضابط اسم الجنس الجمع، أن يعني يفرق بينه وبين واحده بالتاء، يعني سقوط التاء من الجمع في الغالب. الكلم واحده كلمة، هذا واضح. ثم قسم الكلمة قال وهي اسم، اسم هذا خبر مبتدأ محذوف تقديره هي، وهي اسم وفعل ثم حرف، ثم حرف، واضح هذا؟ طيب هنا قال وقوله اسم وفعل ثم حرف الكلم، الكلم مبتدأ وخبره مقدم عليه وهو اسم وفعل ثم حرف، هذا فيه إشكال، فيه إشكال. لماذا؟ لأنك إذا جعلت الكلم هنا بالمعنى الصلاحي قلت الكلم اسم وفعل وحرف، لزم منه أن لا يوجد الكلم الاصطلاحي إلا باجتماع هذه الثلاثة الأنواع، وهذا ليس بصحيح، لأن الكلم الاصطلاحي ما تألف وتركب من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أم لا؟ أفاد أم لا؟ هل يشترط في الكلم الاصطلاحي أن يوجد فيه اسم وفعل وحرف؟ لابد. لو ورد من ثلاثة أسماء صح، لو ورد من ثلاثة أفعال ما يمكن أن يكون ثلاثة أفعال. لابد أن يكون ثم فعل واسم، لأن الفعل لابد له من فاعل، لابد له من فاعل. إذن قوله الكلم هذا مبتدأ، وخبره ما قبله نقول يلزم عليه معنى فاسد، وهو أنه لا يوجد الكلم الاصطلاحي إلا باجتماع هذه ثلاثة الأجزاء، وهذا فاسد، وهذا إذن إعرابه فيه نظر، فيه نظر. كلم مبتدأ وخبره مقدم عليه، وهو اسم وفعل ثم حرف، والمراد أسماء وأفعال وحروف، وهذا أشد فيه في الفساد. لماذا؟ لأنه فسره بالجمع، وإذا كان كذلك حينئذ لابد أن يتألف الكلم من تسع كلمات، ثلاثة أسماء هي أقل الجمع، وثلاثة أفعال وهي أقل الجمع، ثلاثة حروف، هذا باطن وهذا فاسد. وثم بمعنى الواو في قوله ثم حرف، بمعنى الواو هنا وأخره لأن حقه التأخير، لأنه يقع طرفا، والأصل فيه ألا يكون جزءا من الكلام، لأن الكلام يوجد من مسند ومسند إليه، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. حينئذ ثم هنا هل هي على بابها من كون الحرف رتبته التأخير أو ليست على بابها؟ وإذا لم تكن على بابها فحينئذ تفسر بمعنى الواو، لأنه أراد ماذا؟ أراد أن يقسم، فجعل الاسم قسيما للفعل والفعل قسيما للحرف، والأقسام متساوية من حيث القسمة، الأقسام متساوية. وهل عنا بقوله ثم حرف شيء غير القسمة؟ إن قلنا لا صارت ثم بمعنى الواو، وإن قلنا نعم وهي الدلالة على أن الحرف أدنى منزلة من الاسم والفعل فحينئذ لا إشكال، فيمكن أن يجمع بين كون ثم للترتيب وتكون بمعنى الواو، بمعنى أن ثم أفادت العطف، عطف ما بعدها على ما قبلها، فصار قسيما للاسم والفعل، وفيه إشارة من حيث دلالة ثم على التأخير من كون الحرف متأخرا عنه، وهذا واضح بين. لماذا؟ لأن الحرف ليس جزءا من الكلام، وإنما الكلام مؤلف من جزئين، وهما إما أن يكونا اسمين أو اسم وفعل، ولا يتألف من أقل من ذلك. نعم يمكن أن يكون أكثر، لكن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، زيد قائم، أو اسم وفعل قام زيد، ولا يوجد من أقل من ذلك. لماذا؟ لكون الإسناد شرطا في صحة الكلام، والإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه. وثم بمعنى الواو وليست على بابها من المهلة لتأخر رتبة الحرف عن الاسم والفعل كما قيل، وهذا الكلام على جهة الاختصار. ثم قال وحده كلمة، وحده ضمير يعود على أي شيء؟ على الكلم، وهذا الضمير هو الرابط بين الجملة، جملة الخبر وحده كلمة مع المبتدأ، لأن جملة الخبر لابد أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالمبتدأ. وحده أي واحد الكلم كلمة، لأن كلمة على وزن فعل، فيجمع حينئذ على فعل، نبق نبق نبق. والقول عما عربه المصنف هنا على أنه فعل ماضي، والقول عما، إذن ذكر الكلام وذكر الكلم لكن بالمعنى الجمعي، وعلى ما ذهب إليه الشارح وبعض الشراح أنه الكلم الاصطلاحي، حينئذ ذكر الكلم الاصطلاحي وذكر الكلمة وبقي القول، فقال والقول عم، قول هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى، مفردا كان أو مركبا، فزيد قول، وقام زيد قول، وغلام زيد قول، وجاء زيد العالم قول. إذن القول عم، يعني أعم من الكلام، وأعم من الكلم، وأعم من الكلمة. وكلمة، كلمة كسر الكاف وإسكان اللام، وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة مبتدأ هنا، وكونها مبتدأ مع كونها نكرة نقول لي جعل كلمة بمنزلة العلم، لأنه قصد لفظها، وإذا قصد لفظها صارت علما، إذن جاز الابتداء بها. وكلمة كلام قد يؤم بها. كلام هذا شراب مبتدا، قد يؤم، قد للتحقيق أو للتقليل؟ للتقليل هنا، والمراد به التقليل النسبي، تقليل النسبي. يؤم أي يقصد، ومراده بهذا الشطر أن لفظ كلمة قد يقصد بها في الإطلاق الجملة، لأنه قال كلام قد يؤم بها، الضمير يعود على الكلمة. إذن قد يطلق لفظ الكلمة مرادا به الكلام، فيكون الصلاح النحاة إذا أطلقوا لفظ الكلمة في الاصطلاح فالمراد به القول المفرد كزيد وقام وإلى. وقد يستعمل هذا اللفظ، لفظ كلمة، مرادا به الكلام، لكنه عندهم مجاز وليس بحقيقة، مجاز وليس بحقيقة، لأن الحقيقة هو استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاحه، وهو كون الكلمة قول مفرد، قول مفرد كزيد وقام وإلى، هذا يسمى كلمة. وأما إطلاق الكلمة على قولك قام زيد وزيد قائم، هذا مجاز عندهم. والصواب العكس، الصواب العكس، أن إطلاق الكلمة على الكلام هذا حقيقة لغوية، وأما استعمالها في زيد وقام وإلى هذا استعمال اصطلاحي فهو مجاز. واضح هذا؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، هذا إشارة إلى قول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، هذا كلها كلمات جمل فأطلق عليها كلمة. إذن استعمال لفظ الكلمة في الجمل المفيدة نقول هذا استعمال حقيقي، وإن ادعى النحاة بأنه استعمال مجازي. وما المراد هنا؟ هذا قيل من الأشياء التي أوردها ابن مالك ولا علاج لها، لأنه لا علاقة للنحاة بهذا الإطلاق. قال الشارح: واحده كلمة، أي واحد الكلم كلمة، والكلم اسم جنس جمعي مما يفرق بينه وبين مفرده بسقوط التاء، وهذا النوع يجوز تذكيره وتأنيثه، فلذلك قال واحده، أعاد الضمير على الكلم. وقال ابن معطي واحدها، واحدها بالتأنيث مراعاة للمعنى، فالكلم اسم جنس جمعي يجوز في عود الضمير عليه التذكير والتأنيث، إلا أن التذكير أكثر وأفصح. إليه يصعد الكلم الطيب، ما قال تصعد، واضح؟ لو قال تصعد حينئذ أنث، ولكنه لما قال يصعد دل على أنه ذكر. وقوله والقول عم، يعني أن القول وهو اللفظ الدال على معنى يطلق على ما ذكر من الكلام والكلم والكلمة، فكل كلام قول ولا عكس، وكل كلم قول ولا عكس، وكل كلمة قول ولا عكس. ولذلك قال القول عم، عم ماذا؟ عم جميع ما ذكر، وهذا على جعل عم فعل ماضي، عم ما ذكر. وهل يمتاز القول بشيء لا يصدق عليه أنه كلم ولا كلام ولا كلمة؟ هل ينفرد القول بشيء لا يصدق عليه أنه كلم أو كلام أو كلمة؟ ينفرد أو لا؟ قولان اختلفتم. طيب نأتي إلى الأصل، قلنا كل كلام قول ولا عكس، ها صحيح؟ كل كلام قول ولا عكس، العلاقة بينهما العموم الخصوص المطلق، فيجتمعان في مادة، وينفرد الأعم بمادة لا يصدق عليها الأخص. أعطوني مثال لما يطلق عليه أنه كلام وهو قول، وقول وليس بكلام. قام زيد، قام زيد فعل وفاعل، كلام كلام، قول نعم يصدق عليه أنه قول لأن القول هو اللفظ الدال على معنى. طيب زيد قول وليس بكلام، زيد قول وليس بكلام، إذن اجتمع الكلام والقول في مصدق واحد وهو قام زيد، وانفرد القول بمصدق وهو زيد، ولم يصدق عليه أنه كلام. كل كلم كلام، كل كلم قول ولا عكس. علاقة كالعلاقة السابقة، العموم والخصوص المطلق، ويحتاج إلى مادتين، مادة الاجتماع ومادة الانفراد. الكلم عرفنا ما هو، ما تركب من ثلاث كلمات فصاعدا أفاد أم لا. إذن ائتي بمثال يصدق عليه أنه كلم وليس كلم وقول. إن قام زيد، ها هذا كلم، إن قام زيد هذا كلم وقول، كلم وقول. ولو قلت قد أفلح المؤمنون، أترك كلام، نحن الآن في الكلم. كلم قد أفلح المؤمنون تركب من ثلاثة أشياء وهو مفيد. إن قام زيد تركب من ثلاثة أشياء وهو غير مفيد. يصدق عليهما أنه قول. نعم يصدق عليهما أنه قول، لأن الكلم بنوعيه المفيد وغير المفيد يصدق عليه أنه قول. وهل ينفرد القول بشيء لا يصدق عليه أنه كلم؟ قام زيد هذا قول وليس بكلم. إذن العلاقة بين الكلم والقول العموم والخصوص المطلق. والكلمة كل كلمة قول ولا عكس. زيد كلمة وقول، قام كلمة وقول، إلى كلمة وقول. ويصدق القول على شيء لا يصدق عليه أنه كلمة في الاصطلاح. قام زيد هذا قول وليس به كلمة. طيب إذن كل كلام وكلم وكلمة قول من غير عكس. كل كلام وكلم وكلمة قول ولا عكس. فكل ما صدق أنه كلام أو كلمة أو كلم فهو قول. وهل يكون عندنا شيء قول وليس بكلمة ولا كلم ولا كلام؟ الله لا يوجد. هل يوجد عندنا شيء لفظ يقول هذا قول وليس بكلم ولا كلام ولا كلمة؟ يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. تام النافي، والمثبت نقدم على النافي. غلام زيد نفحصها، غلام زيد لو قال غلام زيد مركب إضافي مضاف مضاف إليه، هل هو كلام؟ ليس كلام. اصبر، هل هو كلام؟ ليس بكلام. لماذا انتفع عنه وصف الكلام؟ غير مفيد، وانتفع عنه تركيب. وإذا قيل غير مفيد معناه انتفع عنه تركيب. إذن انتفع عنه وصف الكلام، فغلام زيد ليس بكلام. هل هو كلم؟ ليس بكلم لأنه يعتبر مفرد. هل هو كلمة؟ لا ليس بكلمة. إذن ليس بكلام وليس بكلم وليس بكلمة. غلام زيد ما هو؟ هذا قول يصدق عليه أنه قول ولا يصدق عليه أنه واحد من هذه الثلاثة. ولذلك قال والقول عم جميع ما ذكر. ولا يلزم من هذا التركيب على ما أعربه المكود هنا بأنه فعل ماضي أن ينفرد القول بشيء لا يصدق عليه جميع ما ذكر. ولذلك قيل عم أنه اسم تفضيل حذفت منه الهمز تخفيفا مثل خير وشر. والأصل والقول أعم. وإذا قيل قول أعم حينئذ يلزم منه أن ينفرد بشيء لا يصدق عليه أنه كلام ولا كلم ولا قول. قال وهو مبتدأ. ما هو؟ القول. وهو مبتدأ، القول مبتدأ. وعم فعل ماضي، أعربها فعل ماضي. وثم وجه آخر أنه أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة تخفيف. وعم فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على القول، والجملة في موضع الخبر، وحذف مفعوله اختصارا. عم ماذا؟ عم جميع ما ذكر. وتقديره عم جميع ما ذكر. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعنى بذلك في اللغة لا في الاصطلاح، أو يعني ذلك في اللغة لا في الاصطلاح. وإذا كان كذلك حينئذ هو شرع في بيان ما يتعلق بالصلاح النحاة، فلماذا يعرج على الصلاح أهل اللغة؟ ولذلك قال السيوطي: هذه من الأمراض التي لا دواء لها، يعني كون هناك وكلمة بها كلام قد يؤم لا علاج لها، يعني يعتبر حشو، يعتبر حشوا، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة يقصد بها الكلام ويعنى بذلك في اللغة، أو يعني بذلك في اللغة لا في الاصطلاح، كقوله في لفظ الشهادة كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد أشهد أن لا إله، هذه جمل يسمى ماذا؟ كلمة التوحيد، إذن هي كلمة، وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، يعني مجاز، من إطلاق الجزء مرادا به الكل، وهذا غلط. الصواب أن الكلمة في لسان العرب تطلق ويراد بها الجملة المفيدة أو الجمل المفيدة، وجاء في القرآن كثير. حينئذ استعمالها في القول المفرد زيد وقام وإلى، هذا استعمال اصطلاحي، حينئذ يكون مجازا فيه، وأما العكس الذي ذهب إليه كثير من النحاة لا يوافقون على ذلك، وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، وجاز الابتداء بكلمة كلمة، هذا ماذا؟ مبتدأ، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد. لماذا جاز الابتداء بالنكرة؟ قال هنا: جاز الابتداء بكلمة للتنويع، لأنه نوعها إلى كونها إحدى الكلم بقوله واحده كلمة، كلمة واحد الكلم، هذا ذكر لبعض ما يتعلق بالكلمة، ثم ذكر نوعا آخر لها من جهة أخرى، وهي كونها تطلق ويراد بها الكلام، إذن هذا نوع ثاني. والتنويع والتقسيم هذا من المسوغات، هذا يعتبر ماذا؟ من المسوغات، تقسيم، لأنه فيه أدنى فائدة، ولذلك قال ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، أدنى فائدة للنكرة تسوغ الابتداء بها، والتقسيم فيه نوع فائدة إن كانت فائدة بعيدة. والأولى من هذا أن يقال بأن كلمة هنا أريد به اللفظ فصار علما، إذا لم يبتدي بالنكرة، لم يبتدي بنكرة، وإنما هي في اللفظ في الظاهر أنها نكرة، وإلا فهي علم، وهي فهي علم، لأنه نوعها إلى كونها إحدى الكلم، وإلى كونها يقصد بها الكلام، وخبرها في الجملة بعدها. أين الجملة بعدها؟ كلمة مبتدأ، أين خبرها؟ كلام قد يؤم، إذن كلمة مبتدأ أول، كلام مبتدأ ثاني، قد يؤم الجملة خبر مبتدأ الثاني، وجملة المبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول، أين الرابط؟ بها، نعم الضمير، لأن بها هذا الضمير متعلق بقوله يؤم، أو جار مجرور متعلق بقوله يؤم، والجملة قلنا خبر، جملة خبر، وإذا كان خبرها في الجملة بعدها، وبها متعلق بيؤم، ومعنى يؤم يقصد، ثم شرع في بيان ما يتعلق بالاسم والفعل والحرف. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.